من كان ذا طول فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، حتى لم يره العلماء مما يقدح في الزهد. قال سهل بن عبد الله: قد حببنا إلى سيد المرسلين، فكيف يزهد فيهن؟ ونحوه لابن عيينة. وقد كان زهاد الصحابة كثيري الزوجات والسراري، كثيري النكاح. وحكي في ذلك عن علي والحسن وابن عمر وغيرهم غير شيء. وقد كره غير واحد أن يلقى الله عزبا. فإن قلت: كيف يكون النكاح وكثرته من الفضائل؟ وهذا يحيى بن زكريا عليه السلام قد أثنى الله تعالى عليه أنه كان حصورا، فكيف يثني الله بالعجز عما تعده فضيلة؟ وهذا عيسى بن مريم عليه السلام تبتل من النساء، ولو كان كما قررته لنكح. فاعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى عليه السلام بأنه حصور ليس كما قال بعضهم إنه كان هيوبا أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء، وقالوا هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء. وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب، أي لا يأتيها كأنه حصر عنها. وقيل مانعا نفسه من الشهوات، وقيل ليست له شهوة في النساء. فقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها، إما بمجاهدة كعيسى عليه السلام أو بكفاية من الله تعالى كيحيى عليه السلام، فضيلة زائدة لكونها شاغلة في كثير من الأوقات حاطة إلى الدنيا. ثم هي في حق من أقدر عليه وملكها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة عليا، وهي درجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وإقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن، بل صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو، وإن كانت من حظوظ دنيا غيره. فقال: حبب إلي من دنياكم، فدل على أن حبه لما ذكر من النساء والطيب اللذين هما من أمر دنيا غيره، واستعماله لذلك ليس لدنياه بل لآخرته، للفوائد التي ذكرناها في التزويج وللقاء الملائكة في الطيب، ولأنه أيضا مما يحض على الجماع ويعين عليه ويحرجك أسبابه. وكان حبه لهاتين الخصلتين لأجل غيره وقمع شهوته، وكان حبه الحقيقي المختص بذاته في مشاهدة جبروت مولاه ومناجاته، ولذلك ميز بين الحبين وفصل بين الحالين. فقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فقد ساوى يحيى وعيسى في كفاية فتنتهن وزاد فضيلة بالقيام بهن. وكان صلى الله عليه وسلم مما أخدر على القوة في هذا وأعطي الكثير منه، ولهذا أبيح له من عدد الحرائر ما لم يبح لغيره صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في ساعة من الليل والنهار وهن 11. قال أنس: وكنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا، أخرجه النسائي. وروي نحوه عن أبي رافع وعن طاووس أعطي عليه السلام قوة 40 رجلا في الجماع، ومثله عن صفوان بن سليم. وقالت سلمى مولاته: طاف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة على نسائه 9 وتطهر من كل واحدة قبل أن يأتي الأخرى، وقال: هذا أطيب وأطهر. وقد قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99، وأنه فعل ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان في ظهر سليمان 100 رجل أو 99، وكانت له 300 امرأة و300 سرية. وحكى النقاش وغيره 700 امرأة و300 سرية. وقد كان لداود عليه السلام على زهده وأكله من عمل يده 99 امرأة، وتمت بزوج أوريا 100. وقد نبه على ذلك في الكتاب العزيز بقوله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة. وفي حديث أنس عنه عليه السلام: فضلت على الناس بأربع، بالسخاء والشجاعة وكثرة الجماع وقوة البطش. وأما الجاه فمحمود عند العقلاء عادة، وبقدر جاهه عظمه في القلوب صلى الله عليه وسلم.

النفسية وتأصيل الآداب النفيسة والشيم الحميدة إلى فنون العلم التي اتخذ أهلها كلامه عليه السلام فيها قدوة وإشاراته حجة كالعبارة والطب والحساب والفرائض والنسب وغير ذلك مما سنبينه في معجزاته إن شاء الله تعالى دون تعليم ولا مدارسة ولا مطالعة كتب من تقدم ولا الجلوس إلى علمائهم بل نبي أمي لم يعرف بشيء من ذلك حتى شرح الله صدره وأبان أمره وعلمه وأقرأه يعلم ذلك بالمطالعة والبحث من حاله ضرورة وبالبرهان القاطع على نبوته نظرا فلا نطول بسرد الأقاصيص وآحاد القضايا إذ مجموعها ما لا يأخذه حصر ولا يحيط به حفظ جامع وبحسب عقله كانت معارفه صلى الله عليه وسلم إلى سائر ما علمه الله تعالى وأطلع عليه من علم ما يكون وما كان وعجائب قدرته وعظيم ملكوته قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما حارت العقول في تقدير فضله عليه وخرست الألسان دون وصف يحيط بذلك أو ينتهي إليه صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موعدنا في المجلس السادس بمشيئة الله تعالى يوم الأحد ليلة الاثنين بمشيئة الله عز وجل نسأل الله العظيم أن ييسر لنا الخير وأن يعيننا عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.